السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. القرآن والدخان لا يستويان يا أمة الإسلام، لأن القرآن طيب ولا شك، والدخان خبث ولا شك. والحق يقول في محكم التنزيل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. واعلموا عباد الله أن ملائكة الله الكرام يجلسون بيننا ليستمعون القرآن، فكونوا معهم متأدبين رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم Oh. واتقوا Oh.

Yeah. للرجال نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون

صدق الله.